علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول، ومع الدرس السابع من دروس شرح مختصر الإمام البخاري، وهو مختصر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى على صحيح الإمام البخاري. كنا قد توقفنا في الأسبوع في الدرس الماضي عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأشرنا في هذا الحديث إلى أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وربما قد تكلمت عن هذه المسألة قبل ذلك، أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عجب في إيراد الأبواب، فإنه يورد الأبواب بفقه عظيم عميق جدا قد حير العلماء، ولذلك العلماء قد استخرجوا لنا جملا عظيمة من الفوائد من إمعان النظر في تبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نحن ما زلنا في كتاب الإيمان. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد في الحديث الذي اختاره ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، والحديث 39 في صحيح البخاري، وهو الحديث السابع بالنسبة لأحاديث مختصر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، وهذا أيضا يدل على فقه ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، فقد انتقل الأحاديث بعناية. وكنت حينما نظرت في هذا الكتاب في أول الأمر وقع في نفسي: لماذا اختار ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، وهذا إمام كبير فقيه من أئمة أهل المغرب، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ينقل كثيرا عنه في فتح الباري، لأنه قد اختصر هذا الجزء من صحيح الإمام البخاري وقام بشرحه شرحا واسعا، وشرح هذا موجود في قرابة مجلدين، والحافظ ابن حجر ينقل عنه كثيرا من تلك الفوائد التي يوردها رحمه الله تعالى على شرحه. طيب، نرجع إلى اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ثم لاختيار ابن أبي جمرة. ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى ينتقي أحاديث صحيح البخاري في مختصره بعناية فائقة جدا. في الحديث الماضي اللي هو الحديث رقم 6، وهو الحديث يعتبر الحديث 35 في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، باب قيام ليلة القدر من الإيمان، في هذا أيضا ما زال في كتاب الإيمان، قال: باب الدين يسر. وقد أشرت أنا في الحديث الماضي إلى تلك النكتة وهذه الفائدة الدقيقة التي لأجلها أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث. الإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث ليضبط للسائر إلى الله عز وجل طريقه حتى ينضبط الأمر، فإنه قد حثك على الاجتهاد في الطاعة والعبادة، وبين لك أن الطاعات ترفع مستوى الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وبالأعمال الصالحات، ثم يقول لك: أيها السائر في طريقك إلى الله عز وجل، أيها السالك هذا الطريق إلى الله تعالى، انتبه، فهناك مكدرات وهناك قطاع طريق. من قطاع الطريق الذي يقطع عليك الطريق في السير إلى الله عز وجل أن تبالغ في الأمر وأن تتشدد فتخرج عن الهدي والاقتصاد في العبادة في الطاعات، اللي هو بنسميه احنا بقى التشدد، مش التشدد اللي يذكره هؤلاء عن أهل التمسك، ثم فارق بين التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبين التشدد الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وانتبهوا جيدا لتلك المصطلحات التي يضعها هؤلاء القوم لنا. يسمون الذي يسير في طريقه إلى الله عز وجل مهتد بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستن بسنته ومتمسكا بهديه صلى الله عليه وسلم، يسمونه متشددا أو يسمونه أصوليا أو غير ذلك من تلك المسميات التي أطلقها أعداء الإسلام وحملها هؤلاء العلمانيين إلينا ويبثون تلك السموم في عقول الناس وقلوبهم. انتبه رحمك الله لتعرف ما هو التشدد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستن بسنته ويهتدي بهديه فهذا لا شك مهتد، ولا شك أن هذا سائر على ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى متشددا بل يسمى متمسكا، متمسكا مستنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموفق حقا من وفق للتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرب الناس منزلة وأفضلهم عند الله عز وجل أكثرهم تمسكا بهدي رسول الله واستنانا بسنته. أما الذي يغالي والغلو هاهنا هو الخروج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ستعرفون في هذا الحديث. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث وساق بسنده من طريق أبي سعيد المقبري رضي الله رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه فسددوا. في رواية: أحد لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا هو الحديث. نبين بإذن الله عز وجل أولا مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، ونبين سبب إيراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ومناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة، من حيث إنها تضمنت الترغيب في القيام والصيام والجهاد، فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك ألا يجهد نفسه. ها؟ وحثك على الاجتهاد، لأن الاجتهاد يرفع مستوى الإيمان، وأن الطاعات تزيد الإيمان. فلما حثك قال: خلي بالك، لابد أن تهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تغفل عن طريقته، فتشدد على نفسك وتجهد نفسك في العبادة أكثر مما أراد منك النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤدي ذلك إلى الانقطاع والسقوط في وسط الطريق. فإن تلك الطريقة وهي التشدد والخروج عن القصد وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون سببا في الانقطاع، ولا تستطيع أن تداوم وأن تسير على تلك الحالة التي أنت عليها إن شددت على نفسك. وأضرب لك مثالا سريعا. ابن عمر عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان شابا مجتهدا في طاعة الله عز وجل، وكان يريد أن يقطع جميع أوقاته من ليل ونهار في طاعة الله. رأى في نفسه قوة ونشاطا وحيوية ودافع الشباب، فأراد أن يقطع جميع الأوقات في العبادات والطاعات ليتقرب إلى الله عز وجل. ولا شك أنه كان يشعر بلذة حينما يتقرب إلى الله أكثر، وهذه اللذة إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات لذة الطاعة. الطاعة يا إخوتي لها لذة وله مذاق يستشعره العبد إذا اجتهد أكثر في طاعة الله تعالى، وهذه اللذة تحمل العبد على السير في الطريق إلى الله عز وجل أكثر، وتعينه على فعل الطاعات. كلما اجتهد كلما أحس بلذة الإيمان وحلاوته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان. يبقى الإيمان له إيه؟ له إيه؟ له مذاق وله حلاوة يستشعرها العبد في قلبه. ولذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها، أي بالصلاة يا بلال، فيشعر بالراحة واللذة في أثناء القيام بالطاعات والقربات إلى رب الأرض والسماوات. فابن عمرو رضي الله عنه يقول: أنكحني أبي امرأة من قريش فجعلت لا أنظر إليها في ليلة دخلتي، لا ينظر إلى المرأة مما أجد من القوة، يعني النشاط في الطاعة والعبادة. فلما زوجه أبوه تلك المرأة أراد أن ينظر في حال ولده مع امرأته، وكأنه يعرف أن ولده كان منشغلا في العبادة أكثر، ولذلك غافل عن الزواج وهو الذي زوجه. قال عبد الله ابن عمرو: فجاء أبي وسأل كنته، يعني سأل امرأة ابنه: ما حال أو كيف حال عبد الله معك؟ قالت: نعم الرجل لربه، نعم الرجل لربه، يقوم الليل ويصوم النهار، لم يفتش لنا كنفا ولم يرفع لنا ثوبا، يعني من يوم ما تزوج يعني كأنه معتزل امرأته، طوال الليل يقوم ويصلي، النهار صائم. قال: فلما رآني أبي شدد علي حتى قال: عضني بلسانه، يعني شدد عليه في القول، قال: زوجتك امرأة حسيبة ففعلت وفعلت وعضلتها، والله لا أشكونك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه قال: يا عبد الله بن عمرو، يا عبد الله بن عمرو، ألم أخبر، وفي رواية: أأنت الذي قلت لأصومن الدهر ما حييت، لأقومن الليل وأصوما ولأصومن النهار ما حييت؟ قلت: أجل، أنا الذي قلت يا رسول الله. فقال: كيف قيامك لليل؟ فقال عبد الله: أقوم الليل كله. وفي رواية: في كم تقرأ القرآن؟ قال: أقرأ القرآن كل ليلة. قال: وكيف صيامك؟ قال: أسرد الصيام سردا، يعني تخيل بيقرأ القرآن كله، بده يبدأ من بعد العشاء مباشرة، يبقى يبدأ من بعد العشاء مباشرة فلا ينتهي إلا إلى الفجر حتى يختم القرآن أو حتى يقرأ القرآن كله، ثم يصبح فيتسحر ويصبح صائما فيصوم النهار، هذا حاله دائما، يقوم الليل ويصوم النهار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنك لا تطيق. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الأفضل. فقال له: يا عبد الله بن عمرو، اقرأ القرآن مرة في كل 40 ليلة، اختم كل 40 ليلة. فقال: أطيق أفضل من ذلك، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. انتبه، هنا فائدة مهمة. عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه، ذاك الشاب الذي نشأ في عبادة الله، يشعر بالنشاط والقوة، فزاد في الطاعة، ما زال يشعر بالنشاط والقوة ويشعر بلذة الطاعة والعبادة، فيزداد في الطاعات والعبادات أكثر وأكثر حتى بلغ تلك الدرجة العالية، يقرأ القرآن كله يعني طول للقائم لا ينام، وبالنهار صائم مع الذكر وغير ذلك من الأعمال الأخرى أو العبادات الأخرى. طيب، أين حق الزوجة؟ فرط وضيع أم لا؟ فرط في حق الزوجة، وإن لأهلك عليك حقا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنك لا تطيق. ها، شوف هنا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاقتصاد في العبادة، أي أن تؤدي العبادة بصورة تستطيع أن تداوم عليها. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنك لن تستطيع المداومة على هذا، خاصة على تلك العبادة التي ألزمت نفسك بها، خاصة إذا كبر سنك وضعف جسدك، فإنك لن تستطيع أن تداوم على تلك العبادات. ولا شك أن أفضل الأعمال إلى الله عز وجل أدومها، أي ما يداوم عليها صاحبها وإن قلت أي تلك العبادات. فإذا داوم العبد على عمل صالح وسار عليه طيلة حياته، هذا أفضل من أن يشرع في عمل ثم يجهد نفسه مدة ثم بعد ذلك ينقطع. فأفضل، وفي رواية أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل، وفي رواية ما داوم عليها صاحبها. فهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين: اجتهد في الطاعات والعبادات، لكن سر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسك بطريقته وسنته تفوز بإذن الله عز وجل. إن تمسكت بهدي رسول الله فزت ولا شك. وأحدنا والله مهما اجتهد لا يستطيع أن يصل إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لعبد الله بن عمرو أنك لن تستطيع أن تداوم على ذلك، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه بين بعد ذلك أنه لما كبر سنه وضعف عظمه قال: يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يستطع أن يداوم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقتصد في الطاعات وفي العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يزيد أبدا عن صيام يوم وإفطار يوم، قال: هذا خير الصيام وأفضله صيام داود عليه السلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما. عبد الله بن عمرو كان يسرد الصوم، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصله إلى صيام يوم وإفطار يوم وهو كان يريد أن يزيد عن هذا، لم يستطع كذلك أن يداوم على هذه العبادة التي كان يفعلها في حال الصحة والقوة والعافية. لما كبر سنه وضعف تمنى أنه يعني لو كان قد أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم وصام مثلا 3 أيام في الشهر فقط، 3 أيام في الشهر، أو مثلا صام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، هكذا تدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صم 3 أيام من كل شهر، قال: أطيق أفضل من ذلك، دعني أستمتع من قوتي وشبابي. يبقى الإنسان العبد في حال الصحة وفي حال الشباب يشعر بنشاط وحيوية فيريد أن يزيد في الطاعات. فانتبه رحمك الله، اهتدي بهدي رسول الله واستن بسنته صلى الله عليه وسلم. وأقولها مرة ثانية: من منا يستطيع أن يسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصل إلى هذا المستوى الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات والطاعات؟ فقد كان ينوع بين العبادات والطاعات. أما بعض الصحابة فأراد أن يجتهد في نوع واحد أو في نوعين فقط من العبادة والطاعة ويقصر في عبادات أخرى. ولا شك أن جلوس الرجل مع أهله ومناصحته لأهله، بل إن تسامر الرجل مع زوجته لا شك أنه إن احتسب هذا عند الله عز وجل هذا عمل صالح يرفعه ويقربه إلى الله تعالى. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة، كان ينهى عن الجلوس بعد العشاء، السهر بعد العشاء على الكراهة يعني. وكان صلى الله عليه وسلم يتسامر مع أهله بعد العشاء، يعني أحيانا يجلس مع بعض نسائه فيتسامر معهن فيطول السمر فيجلس معهن بعد العشاء. فقال أهل العلم أن هذا جائز، إن العبد لو إنه بيفعل عمل صالح أو طاع بعد العشاء يجوز له أن يجلس بعد العشاء في هذا العمل الصالح. يبقى المسامرة مع الأهل عمل صالح وقربة. طيب الذي يقوم الليل كله ما فيش حق للزوجة؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حقا. حق إيه؟ الراحة. لا بد أن يكون هناك قسط من الراحة، لأن الجسد إذا استراح عاد لنشاطه مرة أخرى فاستطاع أن يقوم بالعبادة على الوجه الأمثل. أما أن تهلك جسدك، أولا لن تستطيع المداومة على العمل الصالح وستنقطع. وها هنا أورد النبي صلى الله عليه وسلم حديث هذا الحديث: إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، أي أحد كما في بعض الروايات إلا غلبه. هنا بقى التشدد الزائد، إن انت تزيد على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصورة تهلك جسدك وتتعب نفسك. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يسافر أو يسير في طريق ثم يحمل دابته فوق طاقتها، فلا أرضا قطع له قطع الأرض ولا دابة أبقى. هذا الذي حمل دابته فوق طاقتها انكسر ظهرها، فلا وصل هو لمراده وقطع سفره، ولا حافظ على دابته، فكذلك الذي يهلك جسده ويتعب نفسه فإنه لن يستطيع المداومة على العمل الصالح. وكم وكم من العباد حاول أو يعني شدد على نفسه فانقطع عن العمل الصالح ولم يستطيع أن يسير في الطريق إلى الله عز وجل. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد مرة، والحديث الصحيحين، فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب بنت جحش رضي الله عنها، لزينب بنت جحش رضي الله عنها، إذا فطرت تعبت من قيام الليل تعلقت به. فقال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فطر أو فإذا تعب فليرقد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بإيه؟ بالاقتصاد. الاقتصاد هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه في الحديث الذي ذكرته: فإن لجسدك عليك حقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة نفر الذين أتوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، وتدبر معي هذا الحديث جيدا لتصل إلى هذا المعنى الدقيق. ثلاثة نفر، وفي رواية أكثر، أتوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن عبادته، فأخبروا بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. عبادة النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم من الليل وينام، يجلس مع نسائه وأهله. النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني يخيط ثوبه، ربما يقوم بإصلاح نعله، يفعل أمورا كثيرة من أمور الدنيا، ويحتسب صلى الله عليه وسلم في كل ذلك، فيكون طاعة وقربة إلى الله عز وجل. فلما سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. خد بالك، وهذا هو أول خطأ، لأنهم نظروا نظرة قاصرة إلى الطاعة والعبادة. أبواب الطاعات يا إخوتي كثيرة جدا، ويستطيع العبد أن يضرب بسهم في كل نوع من الأنواع، وهذا يعني يرفع الملل عن النفس. لا شك أنك إذا صمت وقرأت قرآنا وأكثرت من ذكر الله عز وجل، وقمت بالصدقة والنفقة في سبيل الله، ودعوت إلى الله عز وجل، وجلست مع أهلك ووعظتهم ونصحتهم، وكثير من الأعمال الصالحات، فنوعت في العبادات، النفس لا تسأم ولا تمل، فيستطيع العبد أن يداوم. وإن وقعت إحدى العبادات ووقع فيها رياء أو شيء يبطل تلك العبادة، قمت أنت بعبادات أخرى تكون فيها إخلاص، فلا شك أن التنوع في العبادات أو أن تنويع العبادات أفضل، هو أفضل للنفس. الإنسان يشعر براحة النفس ولا يصيبه الضجر ولا الملل، وكذلك أفضل في العبادة نفسها. كلما تفعل تقوم بعبادة من العبادات، عبادة فيها وقع فيها رياء، وقع فيها شيء أبطلها، العبادة الأخرى تكون موفقة بفضل الله عز وجل، فيتقبلها الله تعالى، فيأتي العبد فيجد كثيرا من العبادات في ميزان حسناته. فهذا فيه ترويح للنفس، وأفضل كذلك في النشاط والاجتهاد في الطاعات وفي قبول العبادات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما كان يفعله، يقوم بجمل عظيمة من العبادات. فقد كان قائدا للمسلمين، ويقود الجيوش، ويقوم بالجهاد في سبيل الله، ويحكم بين الناس ويقضي بينهم صلى الله عليه وسلم، ويكون في مهنة أهله، وكان متزوجا صلى الله عليه وسلم من 9 نسوة، يقوم بالذهاب إلى نسائه ويجلس مع هذه ويجلس مع هذه، يعني بيقوم بمهنة أهله وبحقوق النساء النسوة، ويحكم بين المسلمين ويقضي بينهم ويقود الجيوش ويقوم من الليل ويصوم. كل تلك العبادات يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعض الصحابة رضوان الله عليهم فقد نظروا إلى بعض العبادات فقط، مفردات من العبادات. فهؤلاء الثلاثة نظروا إلى ذلك، فقال أحدهم: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهما: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الرابع في بعض الروايات وأما أنا فلا آكل اللحم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا أجل يا رسول الله. قال أما إني أتقاكم لله. أول حاجة أنتم أسأتوا الظن في رسول الله وهو أتقى الناس صلى الله عليه وسلم. أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. خلاص ده أمر مسلم به، فما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، ولا أحد يستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل بأعمال صالحات كما تقرب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أقوم وأرقد فأريح جسدي لأنشط للعبادة وأستطيع أن أداوم، وأصوم وأفطر حتى أتقوى بالإفطار على الصيام فأستطيع أن أداوم، هذا هو المعنى يعني، وأصوم وأفطر وأتزوج النساء ليفضي شهوته فيما أحل الله عز وجل له. فإن العبد لا شك يحتسب كذلك جماعه لأهله إذا يعني أفضى شهوته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أتى أهله له أجر. فقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا أجل. قال كذلك إن وضعها في حلال له أجر. فيحتسب لله عز وجل، كما أنه يخرج من صلبه ذرية صالحة تحمل كتاب الله وتحمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبثها في الناس، فهذا عمل صالح. نعم عمل صالح يقرب العبد إلى الله عز وجل. قال فتلك سنتي، أي هذا هدي، وتلك طريقتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. إذن الهدي الصحيح أن تهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تسير على طريقته، فبذلك تصل بإذن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني من تشدد وتجاوز الحد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في بعض الألفاظ عند الإمام البخاري كذلك في كتاب الرقاق بلفظ سددوا وقاربوا، وزاد في آخر الحديث والقصد القصد تبلغوا، القصد القصد تبلغوا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد يمر بحالات نشاط فيجتهد، وربما يأتيه الفطور فيتمسك بأصول العبادات ورؤوسها ولا يفرط، لكن لو ترك بعض ما كان يفعله في حال النشاط فلا إشكال في ذلك، المهم أنه لا يترك العبادة بل يتمسك بأصول ورؤوس العبادات، فإنه بذلك بعد أن تمر تلك الفترة يرجع بعد ذلك لنشاطه مرة أخرى. وقد ورد في بعض الروايات أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دين الله يسر، وورد في حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم هديا قاصدا، قال صلى الله عليه وسلم عليكم هديا قاصدا فإنه من يشاد الدين هذا الدين يغلبه. أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وقد حسن إسناده حافظ بن حجر رحمه الله تعالى. يبقى المعنى المقصود من الحديث أن العبد لا يتعمق، أو أن أحدا من العباد إذا تعمق في الأعمال الدينية وجاوز الحد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيعجز عن القيام بتلك الأعمال، ولا شك أنه سينقطع ولن يستطيع أن يواصل الطريق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي بالاقتصاد، فقال عليكم هديا قاصدا، يعني اقتصدوا أي سيروا على نفس الطريقة التي كان يسير عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فربما قام الليل كله ثم بعد ذلك يجهد بدنه ويتعب نفسه ولا يستطيع أن يصلي الفجر في جماعة، فلا شك أن صلاة الفجر في جماعة وفي وقتها أفضل من قيام الليل، وها هنا دخل له الشيطان من هذا الباب فجعله ينشغل بالمفضول عن الفاضل، وهكذا ربما يتعب العبد نفسه في عبادة فيجهد بدنه فيترك عبادة هي أفضل، أو يترك عبادة الوقت التي ينبغي أن ينشغل بها، فهذا يعني التشدد والتعمق وعدم السير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبب قطع الطريق على العبد في السير إلى الله عز وجل على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عند الإمام أحمد بإسناد أيضا حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمبالغة، وخير دينكم دينكم خير دينكم خير دينكم اليسرة، يعني الدين الذي فيه يسر. عرفت يعني الدين يسر، وعرفت الفرق بين التشدد والتمسك. ها، هذا أمر مهم مهم جدا أن تنتبه إلى تلك المصطلحات التي يبثها هؤلاء في قلوب الناس وفي عقولهم. التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اسمه تمسك وتسنن، التشدد هو المبالغة والتفريط في العبادة والتعمق فيها والخروج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسددوا وقاربوا وأبشروا، أي أنكم إن فعلتم هذا فإنكم سيتقبل الله عز وجل عملكم وسيعينكم بإذن الله تعالى على الاجتهاد في الطاعات. قال: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. واستعينوا بالغدوة والروحة يعني استعينوا بالأوقات التي يكون فيها النشاط، ده المقصود. وهذه استعارة استعارها النبي صلى الله عليه وسلم وتشبيه بالمسافر السائر في طريق، فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يشق عليه الطريق وحتى يوفق بعد ذلك للوصول سالما في سفره، أن يستعين ببعض الأوقات التي فيها النشاط. فقال: استعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة هو السير أول النهار كما قال الإمام الجوهري وغيره، والروحة السير بعد الزوال، يعني كأنه يقول التمسوا السير في السفر من بعد صلاة الفجر. تمام، لأن الشمس إذا طلعت واشتد الحر ستشعر بالتعب، ثم بعد ذلك استريح، ثم بعد ذلك واصل السفر بعد الزوال، لأن بعد الزوال يبدأ الحر ينكسر، تبدأ الحرارة تضعف، ها؟ فسير في هذا الوقت، هذا الوقت الثاني. قال صلى الله عليه وسلم: وشيء من الدلجة. الدلجة هو السير آخر الليل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسافر في سفر أنه يسير في هذه الأوقات الثلاثة، فإنها أوقات نشاط وقوة، من بعد صلاة الفجر، من بعد الزوال، أثناء الليل. فالله جل وعلا يقطع عليه الطريق، وهذا الوقت وقت نشاط، وهذه كما قلت استعارة يستعيرها النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه السائر إلى الله عز وجل في طريقه بالمسافر. فتحتاج أنت إلى أوقات النشاط، فهذا ما يرشدك إليه الحديث، يعني استعين بأوقات النشاط والقوة حتى تستطيع أن تواصل العبادات والطاعات والقربات إلى الله عز وجل، فتصل بإذن الله عز وجل سالما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن أبي ذئب: القصد القصد القصد القصد، يعني إذا أخذت بالقصد بالتوسط فإنك تصل بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.